نصحى للأمة. لا ننصر الشافعي على مالك، كلاهما عندنا أئمة، وكل واحد يقدم المذهب الذي يريد، مسألة أخرى تقدم مذهب مالك، تقدم مذهب الشافعي، تقدم هذه مسألة لا أريد أن أخوض فيها، ولكن نقول أن كليهما، أن كلاهما عندنا، كليهما عندنا أئمة معتبرون. واضح يا إخواني؟ إذن لما أبو جعفر الطحاوي لما تحنف لم يكن في مصر أحناف، ما كان في مصر أحناف، كان فقط الناس قد انقسموا إلى قسمين، مالكية وشافعية، بعدين انتصروا الشافعيين والحمد لله رغما على أهل المغرب. والذي نصر الشافعية في مصر هم الدولة الأيوبية بعد القضاء على الفاطميين اللي هم العبيديين وطردهم صلاح الدين، تبنى المذهب الشافعي فصار المذهب الشافعي في مصر وغلب عليهم، بقي المذاهب الأخرى ولكن أغلبهم شافعية. أبو جعفر الطحاوي يريد أن يقول إذن أولا لنا أن مذهب الأئمة الكبار ليس مذهب الأرذال الصغار من القضاة الذين سووا سمعة المذهب بأن ألصقوا الحنفية بما بأهل البدع الردية، هذه القضية التي أرادها أولا. ثانيا أراد أن ينشر المذهب لأنه لوحده بده ينشر المذهب، ويريد أن ينشر المذهب، هذا الشيء الآخر. هذا هو ذكر سبب ذكر أبي جعفر الطحاوي لقضية الأئمة في صدر عقيدتي أو متنه. ناقش الألفاظ التي قالها الشيخ، هل هي ألفاظ مقبولة أو غير مقبولة؟ يقول هل المتن قرآن؟ يعني ممكن نقول غلط أبو جعفر، وسيظهر لنا في المتن حوالي 7-8 أخطاء لا نقره عليه، سيظهر لنا لأنها وضع بشري. أعظم كتاب في التوحيد ما هو؟ القرآن الكريم، هو أعظم كتاب، هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الإمام ابن تيمية الشريعة تطلق الشريعة، هل هذا كتاب شرعي؟ كتاب شرعي نعم، لأن أنا بتقول كتاب فقه من فقه الأئمة ككتاب الأم للشافعي، قل هذا كتاب شرعي يعني شريعة، مشتق من شريعة. فقال الشريعة تطلق على معان ثلاثة: الشريعة المنزلة اللي هي نص الكتاب والسنة النص، قال ثانيا والشريعة المؤولة، الشريعة المنزلة والشريعة المؤولة. ايش الشريعة المؤولة؟ تفسير العلماء، اجتهادات العلماء، فهذه الشريعة المؤولة. قال وثالثا الشريعة الباطلة الوضعية، كما يقال الشريعة، كما يقال الآن القانون الشرعي أو الشيء، كما يقال الشرعية الدولية وخرج على القانون الشرعي، وإيش يقولوا كمان؟ مجلس التشريعي يسمونها هذه، ولكنها شريعة باطلة ردية. قال رحمه الله: أما الشريعة المنزلة فيحتج بها لا لها. الشريعة المنزلة الكتاب والسنة يحتج بها، هي التي يحتج بها لا لها. ما يصيرش واحد يقول والدليل على صدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أينشتاين قال صحيح كلامك، مثل ما كثير مشايخ الانهزام يقولون هذا، والدليل على الصدق انه قالوا في الاجتماع البرلماني. الشريعة المنزلة يحتج بها لا لها، والشريعة المؤولة مثل كلام الطحاوي يحتج له لا به. ما بيصير في مسألة خلافية بينك وبين الطحاوي تقول والدليل انه ابن تيمية قال، فقول ابن تيمية من الشريعة المؤولة التي يحتج لها، يعني لابد من جيب دليل من النص من الكتاب والسنة ليحتج لها، ولا يحتج بها، لا تصلح أن تكون دليلا. أما الشريعة الثالثة فيكفي من اسمها أنها شريعة لا يحتج بها ولا لها، لا بها ولا لها، ولا تقرأ ولا تعلم. فنريد أن نناقش كلام الشيخ رحمه الله. يقول أولا: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. أول شيء مش فقهاء ملهم. هل أبو حنيفة رحمه الله فقيه الملة الإسلامية كلها؟ في عصره نوزع بانتسابه لأهل السنة والجماعة. نحن لا ليس دورنا أن نثبت أنه أبو حنيفة من أهل السنة والجماعة أم لا. الذي نعتقده أن كثيرا من أقواله كانت على مذهب أهل السنة والجماعة، خالف أهل السنة والجماعة في بعض المسائل، منها القول في الإيمان كما سنشرح طويلا، نشرح هذا الباب، أن قوله في الإيمان لم يكن على مذهب الفرقة الناجية، وحاول أن يعتذر له. يعني كتب طبعا هذا الكلام الطحاوي كما سيأتي، ذكر قضية مسألة الإيمان عند أبي حنيفة، وحاول أن يرطب المسألة ابن أبي عز الحنفي، هذا سيأتي بابه إن شاء الله وشرحه كما سيأتي. نرجع، أبو حنيفة نوزع في إمامته في الفقه، يعني بعض أهل السنة أخرجه من زمرة الفقهاء في عصره، نزاع بين علماء أخرجه ونازعه وسبه وشتمه وتكلموا عنه كلاما شديدا جدا، لا نرضى ولا نحبه ولا أحب أن أسوقه لكم. هذا يقرأه المرء في الكتب الباحث المطلع اللي يحقق القول سندا ومتنا، هل قيل صوابا؟ لأن أقوى البشر وناس يتنازعون فيما بينهم. نريد أن نقول أنه لم يكن الناس على مذهب أبي حنيفة، بل أبو حنيفة كان الناس في زمنه يقسم إلى قسمين في الفقه، فيما كمدارس تاريخية باعتبارها مدارس فقهية، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. أهل الرأي هم أهل الكوفة اللي بسموهم أهل العراق أو العراقي، مدرسة الكوفة، ومدرسة أهل الحديث هي مدرسة الحجاز. وكان أهل الرأي على تهمة شديدة من قبل أهل الحديث، يتهمونهم ويتكلموا بهم، حتى أنه الإمام مالك رحمه الله كان يقول حديث أهل العراق عندنا بمنزلة كلام أهل الكتاب، لا يصدق ولا يكذب. طبعا أهل الحديث رفضوا هذه القاعدة، حيثما صح الحديث كان شاميا أو عراقيا أو مصريا، هذه زيادة، أو حجازيا لم يقلها الشافعي فإننا نأخذ به. بل صار أئمة الحديث بعد ذلك من؟ أهل العراق، صار أئمته، وهناك كبار من أهل العراق، منهم سفيان الثوري، منهم وكيع، وكيع كان على فقه أبي حنيفة، يعني كان يفتي لأنه كان قاضي تسلم القضاء وكان على فقه أبي حنيفة. نرجع فنقول أنه ليس فقهاء الملة، هم فقهاء من الفقهاء، هم فقهاء من فقهاء الملة، وكلامهم يؤخذ منه ويرد، فما وافق الدليل أخذنا به، وما خالف الدليل رددنا عليه. أبو جعفر الطحاوي كان إيش قلنا؟ كان فقهه ومذهبه أولا شافعيا وتحول حنفيا، الأسباب مختلفة في كتب الأسباب، قيل تنازعه مع خاله المزني كما ذكرنا لكم، هل ذكرناها لكم؟ تنازع يوما مع خاله في مسألة شرحنا إياها مرة ومرتين وثلاث ما فيهما، قال له قم لا يأتي منك خير قط، فغضب وراح صاحب. بعضهم يقول هكذا في الرواد، بعضهم يقول تأثر من القاضي بكر بن قتيبة، وبعضهم أسباب كثيرة. ولكن قوله هنا، هذا الذي نريد أن نقول، ولكن قوله هنا أن هؤلاء هم فقهاء الملة فغير مسلم له. نعم الأحناف عندهم مبالغات، يسمون دائما يسمون أبا حنيفة بالفقيه الأعظم، هذه من مبالغات أصحاب المذاهب صحيح، والذكر، وهذا من باب الإنصاف، أن فقهاء الحنفية لم يكونوا بإنصاف فقهاء بقية المذاهب. والدليل التالي، لا يوجد حنفي من علماء الحنفية، لا يوجد فقيه حنفي من فقهاء الحنفية ألف كتابا في منقب من مناقب الأئمة الثلاث، لا يوجد، لا يوجد فقيه حنفي ألف كتابا أو رسالة في منقب من مناقب الأئمة الثلاث أو أحد الأئمة الثلاث، في مناقب الثلاث أو أحدهما أو اثنين منهما، بخلاف بقية أئمة المذاهب الأخرى. فالشافعية ألفوا كتبا لا كتابا في مناقب أبي حنيفة. السيوطي، السيوطي هذا حنفي شافعي، له كتاب في مناقب أبي حنيفة سماه تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة شافعي. المالكية أبو عمر بن عبد البر كتاب مناقب الأئمة الثلاث، حتى ما ذكر أحمد مناقب الأئمة الثلاث اللي هم مين؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وهكذا. فالأئمة ألفوا لكن الحنفية ما ألفوا، هاي قضية تدل على تعصب الأحناف في الحقيقة، التعصب الشديد. والحق والدين لا يكتم، غضب الناس أو لم يغضبوا. لو أتينا بالمذاهب، طبعا المذهبية لا فرق بين أن تقول أنا شافعي ويقول الآخر أنا حنفي من جهة الانتساب المذهبي، كله مرتبة متدنية في التعبد. الأصل أن تكون سني متبع، وسنذكر إن شاء الله مراتب التعبد في البشر، في المسلمين، في البشر المسلمين. لا فرق بين التمذهب بين مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب أحمد، وهذا رد على جماعة ظنوا أن نشر السنة بنشر المذهب الحنبلي مثلا، وقعنا في مشاكل في بلد من بلاد العجم وفي مع الافغان مثلا. جاء الافغان احناف ومتعصبين، ما يعني حنفي يعني اسلام، مذهب اخر ما بيعرفوا، لا مش مستعدين يسمعوا به. فناس جايين يعلموا الاحناف السنة، جايين يتعلموهم السنة، علموهم عدم عبادة القبور، علموهم اتباع السنة، علموهم ترك المحرمات كشر تبيع تجارة المخدرات، هاي امور منتشرة سواء حنفي ولا شافعي ولا مالكي، ادعوه لها، برئوه من شرك القبور سواء كان مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا ما وهم كائنا من كان. لكنهم حملوا، هؤلاء دعاة السنة حملوا كتبا للحنابلة ليدرسوها للأحناف، قال وجئنا نعلمهم السنة. لا ما علمتهم السنة، انتم جئتم لتخرجوهم من مذهب لمذهب، وكلاهما مذهبية في النهاية. لكن لو نظرنا الى المذاهب باعتبار السنة لوجدنا ان اكثر المذاهب اخطاء في اتباع السنة، والدليل في الاصول والفروع ومذهب الحنفية والحق يقال. اما مذهبهم في الوصول فهم معروف طريقتهم، اسمهم طريقة الاحناف، وهي تخريج الوصول على الفروع. الفقه الحنفي ما في امام، الامام الاول لا ابو حنيفة، لا ابو حنيفة ولا ابو يوسف من بعده رحمه الله ولا محمد، ما في واحد منهم الف كتاب اصول. كيف الاحناف جابوا اصولهم؟ كيف اخرج الاحناف اصولهم؟ اخرج الاصول من فروع الامام، جاءوا للامام ونظروا لفروعه فصارت تخرج الاصول، بخلاف ما سمي كذبا بمذهب المتكلمين. طبعا الحقيقة هو في ثلاث مذاهب، بالرغم ان كتب تاريخ التشريع الاسلامي وكتب تاريخ الاصول تقول ان هناك مذهبين للاصول، وهذا خطأ، على خطأ، هناك ثلاث مذاهب في الأصول ليس مذهبين، هذه ضرور النقطة. أغلب القارئ يقول لك وللأصول هناك مذهبين، مذهب الأول مذهب الشافعية والمتكلمين، والثاني مذهب أهل الرأي، مذهب الأحناف، هذا خطأ. فتسمية مذهب الشافعية مذهب المتكلمين هذا المذهب المتأخر الردي الذي غلب، أما في الأول مذهب الشافعي هو كتاب الرسالة والرسائل التي تمت بشرح الرسالة، هذا مذهب أهل الحديث. مذهب المتكلمين هو المذهب الذي استخرج من كلام المتكلمين ومن أصولهم، عندما قال لنا ابن خلدون قال أعظم كتب الأصول أربعة، أعظم أربع كتب في الأصول ما هي؟ قال اثنين أصلين واثنين فرعين. الأصل الأول في كتب الأصول، الأصل الأول هو كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، قال هذا عماد كتب الأصول. طب هذا أبو الحسن البصري معتزلي، أبو الحسين البصري صاحب المعتمد معتزلي صرف معروف. الكتاب الثاني في الأصول هو كتاب المستصفى للغزالي، فهمتم؟ والغزالي أول من أدخل المنطق في علم الأصول، وهو على مذهب المناطق، ونحن سنشرح موضوع المنطق، سيأتينا في موضوع الأسماء والصفات المنطق، كيف دخل على الأمة، وما هو أصل المنطق الأرسطي، وما ولماذا نشأ في دولة اليونان، هذا سنشرحه إن شاء الله عز وجل. قال والكتابان قد دمجا في كتابين، يعني جاء كل عالم ودمج المستصفى ودمج المعتمد، كل واحد منهم طلع كتاب. أما الكتاب الأول فهو كتاب المحصول للرازي، المحصول في علم الأصول للرازي لابن خطيب الري، أبوه كان خطيب، والرازي نسبة للري على غير القياس، يعني ريي القياس لكن هي على غير القياس فيقال رازي. والكتاب الثاني هو كتاب الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام. الحقيقة هذه الكتب الأربعة هذه مذاهب المتكلمين، مذهب أهل الحديث له كتب خاصة به وعلى رأسها كتاب الرسالة. إذا هذا ناقشنا، قلنا أنه لا يصح أن يطلق أنه والله الإمام الأعظم، بيجي بعدين الحنفي المالكي بيقول لا مالك الإمام الأعظم، بيجي الشافعي يقول لا مالك الشافعي الإمام الأعظم، وتصبح منازعة في قضية المذهبية، وأنتم ترون في النص يقول على مذهبي، هذه المذهبية واحد، وقول أنا هذا فقهي على مذهب فلان، عقيدتي على مذهب فلان، المذهبية بدعة. ما هي المذهبية؟ أولا شرطها التقليد، وجود التقليد، هل التقليد جائز أو غير جائز؟ خلاف بين أهل العلم، لكن على الصحيح أنه جائز. جائز لمن؟ للعامي الذي لا يسعه النظر في الدليل ولا يفهم الدليل إذا خطب به، لكن ليست المذهبية هي التقليد، فهمتم؟ المذهبية لها ثلاثة أركان، الركن الأول التقليد، الركن الثاني التعصب، الركن الثالث في المذهبية هو اتباع واحد أو جماعة دون النظر إلى البقية، وهذا هو أصل المذهبية، فهمتم؟ الآن واحد مقلد لكن غير مذهبي، كيف؟ واحد من عوام المسلمين لقي أبو حنيفة بيسأله، وجد الشافعي بيسأله، وجد مالك بيسأله، وجد ابن حزم بيسأله، بيقلدهم ولكن لا يتبع واحدا منهم، ما بيقول لا لا لا لا أنا لا أخذ إلا من فلان، هذا اسمه، هذا اسم مذهبية، هذا اسمه أنه أخذ بقول واحد من غير النظر إلى البقية، هذا هو عماد المذهبية. فإذا فعل ذلك هو مقلد، وهو كذلك متعصب، لأنه ربما يأتيه قول الغير فلا يلتفت إليه، ولو بينت له السنة وفهمت على مرتبة على ضعف مرتبته السنة فإنه لا يأخذ ولا يلتفت. إذا المذهبية لم تكن في عهد الصحابة، ما في واحد من الصحابة، في الصحابة كان يسأل بعضهم في الفتوى، كان يسألون بعضهم، واحد يأتي أعرابي ما يعرف شيء يأتي إلى عالم من الصحابة، إلى ابن عباس، إلى ابن عمر، إلى ابن عمرو العاص، إلى واحد من الفقهاء الكبار بن مسعود، فيسأله ويمشي حتى لو ما سأله الدليل ويمشي، ربما يقع منهم، فهذا جائز. لكن ما يأتي واحد يقول أنا لا أسأل إلا ابن عباس، هذا ابن عمر يقول لك كذا، يقول لا لا لا أنا ما بعترف في ابن عمر، أنا عندي مذهب، أنا عندي فقط هذا المذهب. هذه المذهبية قلنا أنها بدعة. الشيخ توفي أي سنة؟ أبو جعفر الطحاوي 321. إذا كانت المذهبية موجودة في عصره؟ كانت موجودة، واللفظ يدل عليها. متى حدثت المذهبية؟ بعد وفاة الشيوخ الأوائل من أتباع الأئمة، وخاصة بعد وفاة الإمام أحمد عليه رحمة الله. وإلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، أحضر تلك حتى يرتفع تسجيلكم أجود لكم من أراد التسجيل. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره